السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انعقد العزم كما ذكرت لكم على مدارسة كتاب الأربعين النووية للحافظ الزاهد العابد أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. والقصد من هذا هو مذاكرة العلم ونشره، فإن هذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وقبل البدء في التعليق على حديث الأربعين النووية، أقدم بمقدمة ويكون التعليق إن شاء الله على الأحاديث ابتداء من يوم غد، والنية إن شاء الله يكون الكلام على الأحاديث يوميا ما عدا يوم الجمعة والسبت، هذا من حيث الأصل، لكن إذا يسر الله وأعان ربما يكون كل يوم. قبل البدء بالكلام عن الحديث، لا بد كما ذكرت من مقدمة بين يدي هذا الكتاب، أبين فيها أشياء تتعلق بهذا الكتاب. أولها أن هذا الكتاب مما تلقاه العلماء بالقبول وظنوا أن الله سبحانه وتعالى قد تقبله، فهو كتاب مبارك لا يكاد يخلو منه بيت، ولهذا ينبغي الحرص على مدارسة هذا الكتاب لما فيه من الأحاديث الجليلة العظيمة. الأمر الثاني يتعلق باسم هذا الكتاب، وهي من المهمات لطالب العلم. طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا أو يتدارس كتابا ويحفظه فينبغي أن يعرف عنوانه. في الأربعين النووية عنوانها كما ذكر مصنفها الأربعين في قواعد الإسلام، في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هذا اسمها. وهي 42 حديثا، وأصلها أحاديث أملاها الحافظ بن الصلاح في مجلس بلغت 26 حديثا، ثم أتمها الحافظ النووي رحمه الله حتى بلغت 42 حديثا، ويقال لها اختصارا 40 حديثا. ثم أيضا لا بد من التعريف اليسير بمصنفه، وهو الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن النووي، نسبة إلى قريته نوى، وهي من بلاد من قرى الشام، تبعد نحو من 80 كيلا عن دمشق. ولد سنة 31 و600، وتوفي سنة 76 و600، رحمه الله رحمة واسعة. الأمر الثالث الذي أيضا يتعلق بالمقدمة هو الكلام عن شروح هذا الكتاب، ولن أطيل فيه لأن الأصل في هذه الدروس الاختصار. فينبغي لطالب العلم أن يقتني الشروح المتميزة على هذا الكتاب، وأولها كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب رحمه الله، فهو كتاب نفيس وأصل عظيم في شرح في علم هذه الأربعين النووية. وثانيها شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وثالثها شرح الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية المعروف. هذه الشروح الثلاثة من أمتن شروح الأربعين النووية، فينبغي أن يعتني بها طالب العلم غاية العناية. ثم إذا أراد شرحا مختصرا هو الذي ينبغي البداءة به، فعليه بشرح مختصر، وأظنه قد طبع طبعة جديدة الآن للشيخ الدكتور بندر العبدلي، وهو تعليقات مختصرة لكنها نافعة جدا، وقد قرأته كاملا ورأيت أنه من أنفع ما يكون للمبتدئ، ويذكر فيه اختيارات شيخه ويذكر فيها اختيارات شيخه العلامة بن عثيمين رحمه الله، فأظنه موجودا الآن في المكتبات، فيحرص طالب العلم على اقتنائه. هذه هي المقدمة بين يدي هذا الكتاب، والشرح إن شاء الله سيكون بدءا من غد بالحديث الأول مباشرة، لأن هذا الكتاب فيه مقدمة حذفت من كثير من الطبعات، مقدمة نافعة جدا فينبغي أن يقرأها طالب العلم، وفيه خاتمة لضبط خفي ألفاظ هذه الأربعين، لكن البداية في الدرس ستكون مباشرة بالحديث الأول. ومن أفضل ما أعلمه من الطبعات طبعة لأحد طلاب العلم، وهي طبعة نافعة ومحققة، وفي بعض هذه الطبعات لهذه النسخة يعني هذه الطبعة للشيخ نظر الفاريابي فيه نسخة منها يمكن أن يعلق طالب العلم في أسفلها، فهو طبع طبعات متنوعة لتحقيق الشيخ نظر، منه طبعة صغيرة للحفظ وتكون في الجيب، ومنه طبعة جعل فيه مكان للتعليق على هذه الحديث. الشاهد أن هذه الطبعة وهي طبعة الشيخ نظر الفاريابي هي أفضل الطبعات في علمي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.